الله كان على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق قائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، قال ابن سينا مرة: الفطانة البتراء أضر من الجهل، الفطانة البتراء أضر من الجهل. وهذا كما يقال نصف طبيب هلاك الأبدان، ونصف عالم هلاك الأديان. ولعل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من كذا وكذا، بابا، لم يقل فتتعلم مسألة من مسائل العلم، إنما قال بابا يحصل لك بعلمه الوقوف على تصور جامع لجماع مسائله وجريها على القاعدة حين تجري، وما يحسن استثناؤه من هذا الجري حين يحسن، وهذا لا يتأتى ولا يتهيأ إلا بالوقوف على الباب جملة وتفصيلا لا على مسألة من المسائل. يلاحظ إخواني وأخواتي، وقد رخصت الكلمة جدا في عصر التواصل العظيم وكثرة المنابر للقول والكلام، للقول والكلام، أن أنفارا من الناس، ونسأل الله أن يكونوا أنفارا لا أكثر من هذا، أنفارا من الناس يعقون مسيرة التفخيه الحقيقي الذي يدعو إلى التراحم وإلى التآلف وإلى التمازج والتعارف وإلى التيسير والتسامح والتغافر، يعقون هذه المسيرة، لا يحبونها، يشوشون عليها. فإذا ذهبت تضرب نماذج وأمثالا، أي أمثلة ليسر الدين وسماحة الشرع من عمل خير هذه الأمة بعد نبيها، أعني أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، جبهوك وشغبوا في وجهك وجعجعوا بالقول لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مورد النص، كيف يسوغ لعمر وغير عمر أن يجتهد والنص واضح؟ وهذا الكلام الذي يشغبون به ويجلبون أيها الإخوة إنما يروج ويسوغ على أمثالهم من العامة، يعني هذا قول العامة، هذا فهم العوام الذين لا اختصاص لهم بدرك المعاني الشرعية ولا بفهم القواعد، قواعد الفهم والاستنباط، العام لا يعرف هذا. والمختص في فن عامي في غيره أياً بلغت مرتبته في الاختصاص، أياً بلغت مرتبته في الاختصاص. فمؤرخ عظيم أيها الإخوة لا يدري ما الشريعة ولا ما قواعد تفسير النصوص واستثمار الأحكام من مظانها ومواردها عامي هنا، مع أنه مؤرخ عظيم، فيلسوف كبير، مهندس بارع، طبيب حاذق أيها الإخوة، شاعر، أديب مفلق مبين، لا بأس، لكنه عامي هنا، ليس هذا عشك فدرج كما يقال، ليس هذا مجال اختصاصك، لما تتكلم فيما لا تحسن؟ حتى الذين يعنون بما يعرف الآن بالثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، مثقف مسلم، مفكر إسلامي، مفكر، مفكر لا يقرأ كتاب الله على وجهه، مفكر لا يحسن يعرب آية من كتاب الله، مفكر إسلامي كبير أيها الإخوة لا يدري شيئا من الأصول، أصول الفقه، إلا ما يدري أيضا العوام من أمثاله، عوام كلمات هكذا عن ناسخ منسوخ، العام والخاص والمطلق والمقيد يدريها العوام من أشباهه، لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى كما كانت دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرحمنا بألا نتكلف ما لا يعنينا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فكم ذا رأينا ونرى ولا نزال نرى من يشغبون بهذه الجملة التي ما لهم بها من علم إلا ما كان من أوهام العوام وتظنياتهم، لا اجتهاد مع النص. هل تفهم ما هو النص؟ وقد رأينا مفكرين عربا كبارا، أساتيذ مبرزين في الجامعات، لا نحب أن نسيء إلى أحد بذكر اسمه أيها الإخوة، لكنهم ليسوا من أهل اختصاص في علوم الشرع، لكنهم مفكرون إسلاميون، ويدرسون دراسات إسلامية، يعني هو أستاذ للدراسات الإسلامية، وهذا فرع مستحدث، دراسات إسلامية. يعني إيه دراسات إسلامية؟ ثقافة إسلامية، ثقافة أيضا يكتب فيها صحفي، يكتب فيها إيه مقدم برامج في التلفزيون، ثقافة إسلامية ليست علما على أصوله، ليست علما من مصادره وفي مهايعه وبسننه أو على سننه أبدا أيها الإخوة. أستاذ بروفيسور للدراسات الإسلامية يفهم هذه الكلمة، لم يكلف نفسه كما نقول بالعامية، لم يكلف خاطره أن يعود إلى كتاب من كتب الأصول الموسعة ليفهم ما معنى هذه الجملة، ما معنى هذه القاعدة، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد مع النص، حتى لا يتهم أكابر هذه الأمة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وصلى الله على رسوله وآله وسلم تسليما كثيرا، حتى لا يتهمهم بأنهم تسوروا على حمى النص وقدموا بين يدي الله ورسوله أيها الإخوة، وشطبوا الأحكام وأعموا العقل مقابل النص إبطالاً للنص وإهداراً له. هذه إحدى الكبر، أن يتهم الصحابة بهذا هذه إحدى الكبر. يمكن أن تقول اجتهد صاحب فأخطأ لأنه ليس معصوماً، نعم اجتهد، أما أنه يعود بالنقض والتهديم والإبطال على الأحكام القطعية النصية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله أي ما ثبت منها، مستحيل، مستحيل أن يفعل هذا عالم تقي، فضلا أن يكون صاحبا جليلا كعمر وأبي بكر وعثمان وعلي الأربعة وغير هؤلاء، من المستحيل، من أظهر المحالات أيها الإخوة. أما أنه يجتهد فيخطئ، نعم هذا سبيل الاجتهاد، يصيب مرات ويخطئ مرة ممكن، ومرات أيضا يخطئ لا بأس أيها الإخوة. ولذلك نحب أن نضع النقاط على الحروف. هذه الخطبة فيها شيء من التخصص، فاحتملونا أيها الإخوة لأجل ربما الغرض الذي بعث عليها، لأجل الغرض الذي بعث على إنشائها، فقط نحب أن يفهم هؤلاء وأمثالهم إن صدقت نواياهم أن المسألة ليست كما تصوروها. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. أول ما نبدأ به أيها الإخوة أن كلمة النص في اصطلاح العلماء أهل الاختصاص، وأعني الفقهاء وعلماء أصول الفقه، تطلق بإزاء معنيين. حين نقول نص والنصوص الشرعية وتضافرت نصوص الشرع على كذا وكذا، وقضت نصوص الشارع بكذا وكذا إلى آخره، كلمة نص تطلق بإزاء معنيين. المعنى الأول أيها الإخوة كل ما دل على الأحكام من الكتاب والسنة، كل آية من كتاب الله دلت على حكم من الأحكام، كل حديث ثابت عن رسول الله أيها الإخوة مقبول، يعني صحيح أو حسن، لأنه لا يقبل في الفقه إلا المقبول، صحيح أو حسن، دل على حكم من الأحكام يسمى نصا. هذا الذي تفهمه العوام يقول لك نص، إيش نص يعني؟ يعني قال الله قال الرسول، صحيح، هذا الاصطلاح موجود ويستخدمه إيه الفقهاء بالذات، قال لك قال الله قال رسول الله، هذا نص يدل على الأحكام، يدل على الأحكام، لكن أياً كانت دلالته أو دلالته، الدلالة مثلثة، يقال دلالة دلالة دلالة على كل حال، لكن دلالة سيئة، لفظ مثلث هذا كما يقال، أياً كانت دلالته أو دلالته، ما معنى أياً كانت دلالته؟ هناك أيها الإخوة مراتب للدلالة، مراتب للدلالة. النص قد يدل على المعنى أيها الإخوة بطريقة قطعية، فهذا يسمى عند الجمهور الآن، وهذا اصطلاح أصولي، النص. إذن النص يطلق بمعنى ماذا؟ الدليل. والنص يطلق بمعنى إيه؟ رتبة خاصة من رتب الدلالة. إذن النصوص بالمعنى الأول، يعني قال الله قال الرسول، آيات الأحكام أحاديث الأحكام، هذه كلها نصوص بالمعنى الفقهي العام الذي تفهمه العامة، والدارسون في الدراسات الإسلامية والمفكرون الإسلاميون يفهمون هذا، يقول لك نص تكست، يعني نص متن، إيه هذا هو النص، لكن دلالته تختلف، فقد يدل بطريق الظاهر، وقد يدل بطريق التأويل، وقد يدل بطريق النص، وهذه طريقة الجمهور، طريقة الحنابلة والشافعية والمالكية. أقوى مراتب الدلالة النص، يتلوها الظاهر. ما معنى الظاهر عند الجمهور؟ الظاهر هو الذي أيها الإخوة يدل بنفسه على معنى راجح، لكنه لا يمنع احتمال المرجوح. موجود المعنى المرجوح، موجود. يعني مثلا إذا قال رسول الله، واعذروا لي، اعذروني، أنا لو أحب أن أضرب الأمثلة يصبح درسا في أصول الفقه ويصبح صعبا، لكن فقط للتوضيح، وسأكف عن ضرب الأمثلة في هذا الخصوص، لأنه هذا تصبح كما قلت محاضرة في الأصول، لا تناسب خطبة جمعية. يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، فهذا ظاهر ليس نصا، انتبهوا، هذا لا يدل على معنى واحد بغير احتمال آخر، لا لا لا، يدل على معنى راجح وهو الوضوء الشرعي الذي هو شرط الصلاة، الذي هو شرط الصلاة والطواف، هذا هو. لكن هذا راجح، وهناك معنى مرجوح أن يدل على ماذا؟ على غسل اليدين فقط، ويسمى هذا وضوءا. ومن السنة الوضوء قبل الطعام وبعده. ما معنى الوضوء هنا؟ غسل اليدين. فإذا قول النبي عليه السلام توضأ من لحوم الإبل ظاهر في الوضوء الشرعي ومؤول في غسل اليدين. إذا مرتبة الظاهر مرتبة المؤول. إيش المؤول؟ ما يقابل الظاهر، وهو معنى مرجوح أيها الإخوة، مقابل المعنى الظاهر الراجح. انتبه. على كل حال لا نطول بهذا. إذن هذه المراتب عند الجمهور، عند الجمهور النص، النص ما دل بنفسه على معنى واحد لا يحتمل غيره. لذلك أعلى مراتب القطعية في الاستدلال ما هي؟ النص، أن يدل النص بطريقة ماذا؟ النص، أن يدل النص إلى آية أو الحديث، لكن بطريقة ماذا؟ مش الظاهر أو المؤول، بطريقة النص. فهذا اصطلاح خاص للنص عند الجمهور، هذه طريقة الجمهور. لكن طريقة الأحناف أكثر تفصيلاً وبحسب الظاهر هي أمتن وأكثر تقعيداً. قالوا هناك الظاهر وهناك النص وهناك المفسر وهناك المحكم، أربع مراتب عند الأحناف، عند السادة الحنفية أربع مراتب: الظاهر والنص ضعيفتان عكس الجمهور، بعد ذلك المفسر والمحكم، وأقوى المراتب المحكم. المحكم والمفسر إلى حد ما يعادلان لدى الجمهور ماذا؟ مرتبة النص، مرتبة النص هناك. ويقابل هذه المراتب أربع مراتب في الخفاء، أربع مراتب في الخفاء. إذن أربع مراتب في الظهور وأربع مراتب في الخفاء، هكذا. إذن النص يطلق أيها الإخوة على أدلة الأحكام من كتاب وسنة، أياً كانت دلالتها، بطريق الظاهر أو بطريق النص أو بطريق التأويل أو بالطرق الأربع عند عند السادة الحنفية، عند السادة الحنفية. والنص يطلق أيها الإخوة والأخوات على مرتبة خاصة، على مرتبة خاصة من مراتب الدلالة، هذا هو الاصطلاح الآخر الثاني للنص. وقد فهمنا قبيل قليل أن النص عند الحنفية ليس كهو عند عند الجمهور، لا، ما يقابل النص عند الجمهور أقوى مراتب الدلالة أيها الإخوة، يورث القطعية وبطريق القطع، بطريق القطع، هذه المرتبة وهي أقوى المراتب يقابلها، يعادلها عفوا، يعادلها تقريبا مرتبة ماذا؟ المفسر، وبالذات المحكم، أقوى المراتب عند الحنفية المحكم، هذا هو النص. فإذا سمعتم أو قرأتم أيها الإخوة جملة لا اجتهاد في مورد النص، هذا هو النص المراد، مش معناها إذا قال الله في آية قرآنية لا كلام نأخذ بظاهرها، لا تستطيع، لا تستطيع مهما كنت لوذعيا وعبقريا ومفتوحا عليك. تعرف لماذا؟ لأسباب كثيرة هي التي لأجلها لم يستطع الصحابة أن يتفقوا، واختلفوا في مئات المسائل إن لم يكن في آلاف المسائل، واختلفوا أيام رسول الله وهو بين ظهرانيهم، ما رأيكم؟ وأقرهم على ذلك، لأنه يريد لهذه الشريعة أيها الإخوة أن تتعدد شعوبها وسبلها وأن تبعج طرائقها ومهايعها، أي سبلها، حتى تصبح يسيرة على الناس. فيما يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه جلس مرة مع العالم الجليل أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم، جلس معه مع هذا الرجل يتناقشان، فكان كلما أتى الفقيه الجليل بدليل في مسألة عارضه عمر بن عبد العزيز بدليل آخر، دليل نقلي، حتى اشتد عليه ذلك على القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، اشتد عليه ذلك وتبين في وجهه، فقال له عمر بن عبد العزيز: لا تفعل، فما أحب أن يكون لي باختلافهم حمر النعم. جميل جدا أنهم اختلفوا، جميل جدا أن الصحابة اختلفوا، لأنهم لما اختلفوا اتسع الأمر، اتسع الأمر على الأمة. هذا لا يناسب ربما زمانا، لا يناسب حالا، لا يناسب مكانا، لا يناسب شخصا، لكن يناسب ايه؟ آخرين. وهكذا، هذا من يسر الشريعة. والشريعة موضوعة أيها الإخوة بطريقة وضعها تبارك وتعالى، وضعها معظم الفروع كما قال الشاطبي. الشاطبي قال في الاعتصام، عفوا، في الموافقات، قال معظم الفروع أيها الإخوة يدخلها ماذا؟ النظر والاجتهاد، ليست قطعية. معظم الفروع العمليات، الفقه يعني، اترك العقيدة ومعاقد الأخلاق، الفقه، الحلال والحرام وجائز ومكروه ومندوب، معظمها يدخلها الاجتهاد، قابلة للنظر. الشارع الحكيم أوردها هذا الإيراد عن تقصد أيها الإخوة، لكي يتسع الأمر على الأمة، لكي يتسع الأمر على الأمة. أيها الإخوة، ليحذر امرؤ حين يتلفظ، خاصة في حق الكبار، خاصة فيما أحسنوا فيه، يعني الصحابة الكبار أحسنوا حين اجتهدوا ووسع الأمة، فيأتيك رجل لا يعرف فعلا كوعه من بوعه، يقول والعياذ بالله في حقهم كذا وكذا وكذا، وكيت وكيت، وقد صادموا النصوص، وكأنهم أعداء لله ورسوله. إيش هذا يا أخي؟ إيش هذا؟ هذا جزاء المحسنين من الجاهلين، والسبب هو الجهل، أنك تتكلم فيما لا تحسن، أو أن في قلبك ضغنا، في قلبك إيه؟ أن في قلبك ضغنا، تريد له أن يتنفس بأدنى سبب ولا سبب. وين هالأدنى هذا؟ ما في سبب من أصله. إذا كانت حسنات التي أدل بها تعد ذنوبا، فقل لي كيف أعتذر؟ هذه من حسنات الصحابة، أنهم اجتهدوا هذا الاجتهاد المقعد الوسيع المؤصل، الذي علموا من أتى بعدهم من الأئمة جميعا طرائق الاجتهاد، كيف يكون الاجتهاد. هم الذين علمونا، هم الذين علمونا. طيب يا أخوان، لكي أوضح الآن ونبدأ نمثل على اجتهاداتهم ونخرجها، نريد أن نخرج هذه الاجتهادات. كيف؟ كيف يتخرج هذا؟ كيف يتخرج اجتهاد عمر في منع مثلا سهم المؤلفة قلوبهم؟ كيف يتخرج اجتهاد عمر في تعليق حد السرقة؟ وأشياء أخرى بالعشرات. وكيف نخرج اختلافات الصحابة في عشرات، كما قلت، بل مئات إن لم يكن ألوف المسائل؟ إذا كان ابن مسعود وحده اختلف مع عمر يقال في أكثر من 100 مسألة. هذان فقيهان من أجلة، من جلة فقهاء الصحابة. وعلى فكرة ابن مسعود كعمر من فقهاء الرأي من الصحابة، فقهاء الرأي أيها الإخوة من الصحابة. تعلمون من هم؟ أربعة نجوم فقهاء الرأي الذين كانوا يستخدمون العقل، بس العقل ماذا؟ العقل المشترع، يعني المتشرع، مش الذي يتملص من ضوابط الشريعة، لكنه فيلسوف شريعة أيضا، مش عقل جاهل، عقل إنسان أمي أو شبه أمي، حتى من طلاب العلم اليوم بعضهم شبه أميين، في دكاترة في الفقه والأصول شبه أميين وينتقد على الكبار. لا يا أخي، هذا عقل أجل هذه الأمة، أذكى هذه الأمة قلباً وعقلاً أيها الإخوة، أصحاب الزكانة والفطانة فعلاً والفتوح الإلهية. فهذا عقل فعلاً، عقل فيلسوف في الشريعة، يعرف مراميها وأغراضها ومقاصدها ويحط بروحها، فعلاً فلسفة حقيقية للتشريع، فلسفة حقيقية، لكن فلسفة شرعية، مش فلسفة أرسطية شكلية فورمال صورية، لا، فلسفة شرعية حقيقية تفي بأغراض التطور أيها الإخوة، وتجاري التبدل والاختلاف ومنسوخية عوائد وأعراف وأحوال وشروط الناس أيضاً. هذه طريقة، هذه لها أصحابها ولها أربابها، لها أصحابها ولها أربابها. لكي نوضح لابد أن نقدم بمقدمة أيها الإخوة، القواعد التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية عموماً نوعان، قواعد لغوية وقواعد شرعية. قواعد الشرعية أيها الإخوة مثل إيه؟ ما يتعلق بمعرفة الناسخ والمنسوخ، هذه قواعد لها علاقة أبداً بالأوضاع الشرعية، بأوضاع النصوص الشرعية، من حيث كونها شرعاً، حيث كونها نصوصاً شرعية إلهية ونبوية. مين تقدم، مين تأخر، إيش كان آخر الأمرين من رسول الله، هذا كله محكوم بقواعد شرعية. التعارض والترجيح، نص مع نص تعارض، أحياناً يكون النسخ إحدى وسائل الترجيح بينه، نقول هذا نسخ هذا منسوخ هكذا مثلا. حتى معرفة رتب تصرف النبي، شخصيات النبي كما يقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، كما نقول هل هذا تصرف بالإمامة أو تصرف بالفتوى والتبليغ أو تصرف بالقضاء أو تصرف تجرد فيه عن الإرشاد بلغة ابن عاشور أو الآخره. ابن عاشور جعل مراتب على ما أذكر 12 مرتبة حين جعلها القرافي وغيره، 4 مراتب ابن عاشور أوفى به على 12 مرتبة. هذا أيضاً من القواعد الشرعية في نظري، هذا يعد من القواعد الشرعية. لكن هناك ما هو منتمي إلى دائرة أخرى، القواعد اللغوية القواعد اللغوية. لذلك التمهر والتمرس في معرفة لغة العرب وأوضاع هذه اللغة وقوانين البيان العربي أيها الإخوة مهم جداً إلى الغاية للمجتهد، لكل مجتهد في شرع الله تبارك وتعالى. ولكي أبسط لكم، لأن طالباً ربما شد من العلم حروفاً قد يصعب عليه هذا، طالب العلم مش العالم طبعاً طيب يقول لك يقسمون إيه الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وكلاً أيوة يقسمون كلاً إلى صريح وكناية، وبعدين في تقسيم إلى عام وخاص ومشترك وجمع منكر عند الحنفية ما فهمناش، وتقسيم قبل قليل قلت أنت إيه، هناك الظاهر والنص، وهناك المفسر والمحكم، هناك الخفي والمجمل، هناك المتشابه إلى آخره. ما هذا؟ مسألة سهلة سنبسطها لكم. أيها الإخوة، ما معنى الدلالة؟ الدلالة هي كون الشيء بحيث يدل على غيره، يقود إلى غيره، هذا الدلالة، وهذا معنى الدليل. لينك تو يعني وصل إلى، هذا هو الدليل. وصل، الدلالة نوع من إيه، الاتصال، من الوصلة أيها الإخوة. دلالة هي كون الشيء على هيئة بحيث يدل، يقود إلى غيره. طيب، والكلام الآن في ماذا؟ في دلالات ماذا؟ الألفاظ. قال الله، قال الرسول، آية، حديث، كيف يدل اللفظ على المعنى، على الحكم الشرعي، من حلال، من حرام، من وجوب، من ندب، من إباحة إلى آخره، كيف يدل؟ شوف، هذا حين تتمرس فيه تعلم مدى عبقرية هذه الأمة. ربما العلم الذي أظهر عبقرية أمة محمد أكثر من غيره هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. أنا قرأت قبل سنين رسالة لعالم ما شاء الله مبرز في هذا الفن من ليبيا الحبيبة، اسمه الدكتور محمد يونس، وهو الآن أستاذ في الإمارات، بارك الله فيه. هذه الرسالة كتبها في بريطانيا في جامعة ليدز، وأخذت الأولى على المملكة في سنتها، في تلك السنة الأولى على المملكة البريطانية المتحدة الرسالة. وهي في ماذا؟ هي في التداولية، لكن الرجل اعتمد على ماذا؟ اعتمد على علم أصول الفقه الإسلامي. وإذا بهذا العلم قد سبق وبز وفاق كل ما توصل إليه العقل الغربي إلى اليوم. دقة عجيبة، دقة عبقرية. تقرأ هذا تقول سبحان من فتح عليهم بهذا. طبعا وهي جهود متراكمة ومتراكبة عبر القرون، عبر القرون. نعم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن هذا العلم وتقعيده وبعجه جزاء شاكر، اللهم آمين. طيب، إذن يا إخواني، هناك اللفظ وهناك المعنى. أول شيء ماذا كانت تفعل العرب؟ يضعون اللفظ على المعنى، نحن نقول وضعه له، والأفصح له، الأفصح عليه، اللفظ يوضع على، كما نقول وضع الشيء على الشيء، لكن سألوك كما نقول وضعه لي، لا، الأفصح على. هنا معاني، تمت معاني تجول في الخواطر والأخلدة والأفئدة، فيأتون باللفظ يضعونه على هذا، يعني بإزاء هذا المعنى. هذا أول وضع، هذا أول وضع، صحيح؟ طبيعي. طيب، لكن هذا بالتوفيق، بالتوقيف، هذه مسائل في فقه اللغة، في فلسفة اللغة، الأصول لم يبحثوها كثيراً، وبعضهم بحثها تفضلاً من باب الفضول، فضول العلم لا أصول العلم. هذا أول وضع. وبهذا الاعتبار لدينا اللفظ الخاص واللفظ العام واللفظ المشترك، كما قلنا لن نطول، لن نضيع الوقت بضرب الأمثلة. بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن يضعوا اللفظ على المعنى، يأتي الاستعمال. قد يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي الأول الرئيس الذي وضع عليه، فإن كان كذلك فهو الحقيقة. أقول لك على الحقيقة، حين نقول أسد ونريد به هذا الحيوان المفترس السبع، أيها الإخوة، هذا يكون استعمالاً إيه؟ حقيقياً، هذا استعمال إيه؟ اللفظ في حقيقته، اللوف، اللين، هذا هو الأسد، هذا حقيقة. وإن استعمل لمعنى آخر لارتباط بين المعنيين وثمت قرينة فهو ماذا؟ المجاز. نقول جاء إيه؟ جاء أسد الله، إيه؟ حمزة، هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا مجاز. طب ليه أسد الله إيه؟ هذا يعني يدل على حمزة. لماذا؟ لماذا النبي أعطى هذا اللقب؟ في علاقة بين الأسد السبع هذا وبين إيه؟ حمزة، الشجاعة، الشدة، الإقدام، أيها أليس كذلك؟ هذا هو. لكن هذا أسد الله، هذا كأسد الغابة ويأكل لحسابي، هذا يقاتل ويجاهد إيه؟ لحساب الله تبارك وتعالى. على كل حال، إذن في المرتبة الثانية نأتي إلى مرتبة ماذا؟ الاستعمال. إن استعملنا اللفظ الموضوع للمعنى في معناه الأول الرئيس فهو استعمال على ماذا؟ في الحقيقة وعلى الحقيقة، وإلا فهو المجاز. كل ما الحقيقة والمجاز كل منهما قد يأتي صراحة وقد يأتي ماذا؟ كناية، ممكن يكون صريح أو غير صريح. فصار عندنا إيه؟ أربعة أقسام هنا انتهينا منه، وهذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر الألفاظ الشرعية. وسنضرب أمثلة ربما حتى لإيضاح هذا المقام، حتى تفهموا هذا بشكل جميل وجيد. يعني الله تبارك وتعالى أيها الإخوة حين تكلم في آيات المواريث، تكلم في آيات المواريث، طيب تكلم في أشياء وسكت عن أشياء. من ضمن المسائل المسكوت عنها أحكام الجد، هذه صدعت أدمغة العلماء ولحد الآن فيها خلافات. أحكام إيه؟ الجد، والجد الصحيح والجد الفاسد، يعني من قبل أم ومن قبل أب، قصة طويلة. لكن على كل حال الجد إيه؟ يورث، عنده نصيب إيه؟ من التركة. فإن كان لدينا في مسألة فقهية، مسألة ميراثية فرضية، جد أيها الإخوة وإخوة، يعني مات رجل وترك إخوة له، وترك ماذا؟ جده. أبو ميت متوفى لكن الجد موجود، انتبهوا الآن، هل هذا الجد يحجب الإخوة حجب حرمان فلا ينالون شيئا من التركة أيها الإخوة معه، كما يحجبهم في حال وجوده لو وجد من؟ الأب. الأب لو كان موجود الإخوة ما بأخذوا حاجة، فهمت علي؟ طبعا معروف هذا، أكل حمباد الميراث. الأب لو كان موجودا الإخوة لا يأخذون شيئا، ما فيه خلاص، فالأب يحجب بالاتفاق، لكن حجب حرمان، مش حجب نقصان، حجب حرمان بالكامل، لا يأخذون شيئا. لكن الجد هل يحجبهم أو لا يحجبهم؟ الإمام علي عليه السلام وزيد ابن ثابت وعبد الله ابن مسعود قالوا لا، الجد لا يحجب الإخوة، ولكن يقاسمونه ويقاسمهم شركة. لكن التقسيم برضو فيه خلاف، وقصة برضو تصدع الرأس، قصة أخرى. الآخرون أيها الإخوة، أبو بكر الصديق وهم الجماهير، أبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وعائشة وحذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وغيرهم وغيرهم وغيرهم، قالوا يحجبهم كالأب ولا يأخذون شيئا. طب لماذا؟ انتبهوا، نقول لهؤلاء الذين أي كما قلت يتسورون على حمى أصحاب رسول الله والاجتهاد في مورد النص، تفضل، اختلفوا هنا في هذه المسألة، على ماذا استندوا؟ على أهوائهم؟ على أميالهم النفسانية؟ على مصالحهم الذاتية؟ أبدا أبدا، استندوا إلى مسألة لها علاقة بالدلالة اللغوية، مش بالدلالة الشرعية، بالدلالة اللغوية. ما هي؟ وهي هل يسمى الأب، عفوا، هل يسمى الجد أبا حقيقة أو مجازا؟ ما نعشو، قطعتم أنتم الآن، الصحابة اختلفوا في هذا، مسألة ليست قطعية. قد يكون العرب حين وضعوا لفظ الأب منذ البداية وضعا أوليا وضعوه بإزاء ماذا؟ الجد والأب الصلبي اللي أنت من صلبه، ممكن هذا أب وهذا أب أيضا منذ البداية، وقد يكونون وضعوا بإزاء الأب الصلبي الذي أنت إيه ابنه لصلبه، ثم توسعوا فيه على سبيل ماذا؟ المجاز بعد ذلك، فسموا الجد أي أبا. هذا ممكن وهذا ممكن، يحتاج إلى تحقيق، الصحابة اختلفوا. وهناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى على الإنسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين، قال واتبعت ملة آبائي، يوسف ابن مين هو؟ ابن يعقوب اللي هو إسرائيل في المشهور، يعني قال اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يعقوب أبوك فهمنا، طب وإسحاق وإبراهيم؟ فاختلفت هنا أنظار العلماء واختلفت اجتهادات الصحابة، فمنهم من ذهب إلى أن الجد يسمى أبا على الحقيقة أخذا بظاهر هذه الآية، قال الآية سمته أبا، يوسف بيقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وجده، ولا ما صحيح؟ هو أبو أبي أبيه وإسحاق هذا جده المباشر أبو يعقوب وبعدين يعقوب، واضح؟ والإمام علي ومن معه ابن مسعود وزيد بن ثابت العالم الفرض الجليل قالوا لا، هذا على سبيل المجاز، الجد يسمى إيه أبا على سبيل المجاز. إيش الحل؟ ما في حل تقريبا، هذه مسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لا تقول أخطأوا، لا تستطيع أن تخطئهم، وإلا إلا إذا كنت أنت واضع اللغة عاد وشهدت على وضعها من أول يوم عاد، قلت حين وضعوها قبل 5000 سنة وضعوا، ما صاحب القطع في هذا، شفتوا؟ هكذا لذلك لابد أن نتواضع إزاء اختلافات الصحابة، ومن بعد إزاء اختلافات الأئمة أيضاً. الأئمة تعلموا هذا من الصحابة، مسائل الاجتهاد مسائل عسرة ولحجة ضيقة. لذلك لابد أن يواجه ضيقها وحرجتها بسعة ماذا؟ صدورنا، حتى لا تتحرج حياتنا بعد ذلك نحن. لكن نواجه هذا الضيق في مسائل الاجتهاد بحراجة صدور، يتحرج كل شيء أيها الإخوة، تغدو الحياة لعنة مع الدين ومع أحكام الدين واجتهادات الدين. أبداً، وهي رحمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، إذن هذا الارتباط الثاني. أول ارتباط لفظ يوضع على معنى، الارتباط الثاني الاستعمال في الحقيقة أو في غير الحقيقة، المجاز صريح أو كنائي. الارتباط الثالث، تأتي أنت الآن تأخذ هذا اللفظ أو التركيب وتريد أن تستبين دلالته على ما وضع عليه من معنى أو حكم كلي، من معنى أو حكم كلي. للأسف الألفاظ والتراكيب تتفاوت أيها الإخوة قوة وضعفا في ماذا؟ في وضوحها وخفائها. أحيانا تكون واضحة جدا لا تحتمل إلا معنى واحد، وهذا الذي يسمى في عرف الجمهور بماذا؟ بالنص. يقول لك دل نصا، شرع الله دل نصا، كتاب الله دل نصا على أن الآية سمي المحيض عدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر. هذا ما في، هذا قطعي. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر، انتهينا خلاص، ثلاثة أشهر ما في كلام. لذلك هذه المسألة إجماعية، ومستند الإجماع فيها ماذا؟ النص في سورة النساء القصرى، اللي هي سورة الطلاق، يعني بسموها سورة النساء القصرى القصيرة. نص هذا ما في كلام، لا تستطيع ثلاثة أشهر. واحد يقول لي في مسائل العدد هذه وكذا والطلاق وحكذا، في خلافات كثيرة جدا كثيرة جدا. لنعود إلى الوضع الأول، احنا قلنا بالوضع الأول هناك العام وهناك الخاص وهناك المشترك. وهناك المشترك، المشترك وضع وضعا متعددا أيها الإخوة باختصار. المشترك وإيش يعني باختصار؟ المشترك هو لفظ لكن يدل على أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى. وحين وضع، وضع وضعا متعددا، كلفظ العين. حين تقول عين أول ما يخطر في بالك العين الباصرة، إيه بس العين أيضا الجارية، عين ماء يقول لك فيها عين جارية، سورة الغاشية عين أيضا، هذه عين وهذه عين. والذهب يسمى ماذا؟ إيه؟ عينا. نقده 400 عينا، شو عين يعني؟ ذهبا خالصا. والعين يقول لك عين سباي، شبيون الجاسوس، عين للعدو. إيه معناها؟ الجاسوس أيضا، العين هو الجاسوس. والعين هو الذي يكون من علية القوم، يقول لك أعيان القوم، الأعيان والذوات وأصحاب الهيئات، الأعيان عين، هذا عين وهذا عين وهذا عين بس الكلمة واحدة، اللفظة واحدة، والمعنى ماذا؟ إيه؟ بسموه المشترك. بسموه إيه؟ اشترك في اللفظ ولا في المعنى؟ في اللفظ. لفظة واحدة اشتركت فيها معان جمة، اشتركت فيها معان جمة. واحد يقول لي إذا لفظة مثل هذه أتت أو جاءت أو وردت في نص شرعي ستوجب ماذا؟ اختلافاً. أكيد، لأنه مشترك، هذا ليس خاصاً أو عاماً، هذا مشترك. فقول الحق تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عفواً ثلاثة قروء، هذا مشترك. لماذا؟ لأن العرب حين وضعت هذه اللفظة القرء وضعتها وضعا متعددا غير متحد بإزاء أكثر من معنى. من معاني القرء كلمة قرء الحيضة، حيضة المرأة. من معانيها الطهر حين تطهر المرأة من حيضتها. من معانيها كما ذكر ذلك الإمام المقرئ الكبير الكوفي أبو عمرو بن العلاء زبان، الفترة بين الحيض والطهر اسمها قرء هذه. وذكر بعضهم لها معنى رابعاً، عجيب، هذا كله اسمه القرء. فإذا قال الحق تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، عن ماذا تتحدث الآية في البقرة؟ عن العدة، مرأة حين تطلق أيها الإخوة تعتد. لكن إذا كانت من ذوات من ذوات القروء، إذا كانت يائسة من المحيض فعدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر. إذا كانت لم تحض، سواء لصغر السن على مذهب الجمهور أو للضهي إمينوريا في الطب، هناك بنات يعني يبلغ عمرها 20 سنة، أكثر شيء مسجل في الكتب الطبية 25 سنة، أكثر شيء ممكن يبلغ عمر الفتاة 25 سنة ولم تأتيها الدورة الشهرية الطمث إيمينوريا اسمها الضهي، العرب يسموها إيه؟ الضهي، ظاهرة إيه؟ الضهي. ممكن. والله بقول واللائي لم يحضن حتى التي لم تحض، إما لصغر سنها وإما إيه؟ لأنها مصابة إيه؟ بهذه العلة، علة إيه؟ الضهي. قال فعدتهن 3 أشهر. لا، هذه من ذوات الأقراء، يعني بتحيض وتطهر، هي معنى ذوات الأقراء. مرأة عادي بتحيض وتطهر، مش صغيرة ومش آيسة، لم تصل إلى سن إيه؟ اليأس، لم تصل إلى سن اليأس المينوبوز. على كل حال، فالله قال ذوات الأقراء عدتهن إيه؟ قديش؟ 3 قروء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اختلف الصحابة، فعمر وعلي وآخرون، ابن مسعود معهم أيضا، وآخرون رضوان الله على الجميع، قالوا 3 قروء تعني 3 حيض. القرء هو الحيضة، القرء هو إيه؟ الحيضة. وآخرون عد هؤلاء قالوا لا، 3 قروء يعني 3 أطهار. حتقول لي كيف كذا؟ نقاش طويل يأخذ صفحات مطولة تصدع الرأس، وهين في أدلة كذا، وبعض الناس يستسهل يقول لك لا لا لا، رأي عمر وعلي بن مسعود كلام فارغ. شو كلام فارغ رجل؟ احترم نفسك يا، كأنه ما شاء الله هو سيبويه يعرف اللغة أكثر منهم. ما قال الله عز وجل 3 قروء، والمفروض أنه إيه؟ حسب قواعد تمييز العدد أيها الإخوة، أنه العدد يخالف ماذا؟ المعدود تأنيثا وتذكيرا. فلو كان قروء بمعنى حيضة لقال الله 3 قروء، بس هو ما قالش 3 قروء، قال 3. إذن القرب معنى إيه؟ الطهر، 3 أطهار. لا لا، هذه حجة قوية في الظاهر، لكن هناك ما يرد به عليها، المسألة أوسع من هيك واللغة وسيعة. وكما قال أعتقد هو أبو عمرو بن العلاء، قال لا يحيط باللغة العربية إلا إيه؟ إلا رب الناس. مستحيل إنسان يحيط باللغة العربية، لغة وسيعة لأن قديمة، ألوف السنين عمر هذه اللغة. يعني شوف علماء اللغة، إحنا عندنا الكبار العظام، شوف الفيروز أبادي في القاموس، جاء استدرك عليه الإمام إيه الزبيدي، مرتضى إيه الزبيدي في تاج العروس، استدرك عليه أيها الإخوة يعني زهاء 12,000 كلمة أو مادة عفوا، شيء غريب. ثم بعد ذلك جاء أحمد فارس الشدياق النصراني اللبناني الذي أسلم رحمة الله تعالى عليه، وألف الجاسوس على القاموس واستدرك على الاثنين. جاء المستشرق الهولندي الكبير راينهارد دوزي وألف تكملة المعاجم العربية واستدرك على كل ما كتب علماؤنا إيه في معجماتهم ب8 مجلدات ضخم. موجود هذا، لغة ضاعت عليكم. شوف هولندي، شوف الجد هو الجد، حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم واليوم سيدة. كسل العرب في العصر الحديث للأسف الشديد، ونشاط هؤلاء، علو همة هؤلاء. فلا يحيط باللغة إلا إله، إلا الله تبارك وتعالى. من الصعب، لا تقول لي أنت هذه قاعدة بتعرفها من عمرك إيه؟ 9 سنين، يعني ما عرفهاش علي وعمر بن مسعود أهل اللغة؟ ما قالش حتى في نحو صرف، في سليقية، في سليقة كومبتنس، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. هالسليقة كانوا بعيه، عارفين اللغة أحسن منه تماماً. فاللغة تحتمل هذا وهذا، أشياء كثيرة. على كل حال، ما الذي أوجب اختلافهم هنا؟ وطبعاً وفي آثار هؤلاء الأصحاب المختلفين رضوان الله عليهم اختلف الأئمة المتبوعون لليوم، لليوم. يعني الشافعي تسأل الشافعي يقول لك لا، ذوات الأقراء عدتها بماذا؟ بالأطهار، بالأطهار. والحنبلي كذلك أيها الإخوة، والمالك كذلك. الحنفي يقول لك لا، الحيضات. مذهب الحنفي طبعا، حنفي الإمام علي وابن مسعود في الكوفة، تأثروا كثيرا بمذهب الإمام علي وابن مسعود، معروف. يعني أي مساء تجد فيها الإمام علي قولا والابن مسعود يغلب أن يكون إيه قال بها السادة الحنفية، عشان المكان، خلافة علي كانت في الكوفة يا إخواني. فهذا إيه خلاف أوجبه ماذا؟ أوجبه الاشتراك في اللفظ، الاشتراك هذا في أول وضع. والوضع الثاني كما قلنا إيه حقيقة ومجاز. والوضع الثالث يا إخواني كما قلنا تختلف الألفاظ والتراكيب في دلالتها على المعاني والأحكام قوة وضعف إيه في ظهورها وخفائها، في ظهورها وخفايا. أحيانا تكون قوية جدا قطعية كما قلنا 3 أشهر، وأحيانا إيه تكون دون ذلك ودونه ودونه بحسب المراتب التي رتبوها، بحسب المراتب التي رتبوها. وهذا يعرض لأكثر النصوص الشرعية موجود في الكتاب والسنة. ما تقول إنه قال الله قال رسول معنى إيه المسألة قطعية؟ في فرق بين قطعية الثبوت وقطعية ماذا؟ الدلالة. كتاب الله كله قطعي لجهة ماذا؟ تجاه ثبوته. نحن لا نشك في حرف واحد من كتاب الله أبدا، كله ثابت بالنقل المتواتر. بعض الناس يحاول أن يشغب على تواترية القرآن الكريم، يقول لك لا المصاحف وش المصاحف لا لا لا لا، القرآن أصلا حفظه الرئيس بماذا؟ ولقي قال مصاحف في صنعاء مش عارف. يا رجل يا رجل، ايه الكلام الفارغ هذا؟ القرآن حفظه الرئيس ليس في المصاحف، حفظه في الصدور، ثم بعد ذلك في السطور، حفظه في المحاريب، أمة تتلوه من أيام محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، هذا صحيح؟ تختمه ألوف المرات كل يوم في أنحاء العالم الإسلامي، محفوظ حرفا حرفا، ما بدنا مصاحف، ما بهمنا، محفوظ لا يمكن أن يضيع. لذلك أشهر ألقاب، أشهر أسماء الكتاب العزيز، إيش اسمه إيه؟ القرآن، الكل بيعرفها، قرآن، قرآن، يقول لك قرآن، لماذا؟ لأنه يقرأ. وبعد القرآن أشهر ألقابه وأسماء إيش؟ الكتاب، ذلك الكتاب، لأنه إيه؟ إشارة إلى حفظه أولاً في الصدور، وثانياً في السطور، محفوظ في الصدور، ثم في السطور، وحفظه في الصدور أقوى من حفظه في السطور، لحديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ابن عمر الصرف طبعا بتقول يقظان، نائما ويقظان. ليه؟ ليش لا يغسله الماء؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن محفوظيته الأولى العمدة في إيه؟ في الصدور لا في السطور. إسرائيل قبل ما الشيخ العلامة المقرئ الكبير محمود خير الحصي رحمة الله عليه وجزاه الله عن كتابه خير الجزاء، المقرئ المجود، قيل له جود القرآن صوتيا، قال لا، كأنه شاف يعني شيء مستحدث، لا لا لا، صوتيا جو نسجل، لا ما أبى. وبعد ذلك اكتشفت الأمة أن إسرائيل طبعت بضع آلاف من المصحف الشريف وفيها تحريفات في مواضع، يظنون هذا يسوق على الأمة. كيف يسوق؟ مستحيل، أصغر حافظ الكتاب يقول لك هذا خطأ، خطأ في الهمزة هنا، خطأ في النقطة هنا، خطأ في هذا، مباشرة أنه يحفظه، يحفظه كما يحفظ اسمه وأكثر من اسمه، يتعبد به الله تبارك وتعالى، وإن أخطأ هو صححه ألف حافظ، وأليس كذلك؟ فقيل للشيخ الحصري: يا شيخ شه، فبعدها بارك الله فيه خار الله له وسجل القرآن مجودا بصوته، وهي أول نسخة صوتية قام بها الشيخ محمود خير الحصري جزاه الله خير الجزاء، له فضل السبق، أول واحد على خلفية تحريف إسرائيل لماذا؟ للمصحف الشريف. ثم جمعت تلك النسخ وأحرقت في كل بلدة كانت فيها، أعتقد حتى أيامها في الكويت، وصلت الكويت وغير الكويت. على كل حال نعود إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه. أخيرا يا إخواني، الارتباط الرابع والأخير بين الألفاظ والمعاني. شفتوا كيف الأصوليين رتبوا هذا الترتيب المعقول الذكي الفلسفي على أربع مراتب؟ ترتيب الأخير أيها الإخوة، نأتي لنستخرج الأحكام والمعاني من الألفاظ والتراكيب بأنواع من الدلالات. هذه الدلالات تدل على ماذا أيها الإخوة؟ نستدل بها على ماذا؟ على المعنى الذي ذهب إليه إيه؟ صاحب النص. إيش أراد الله؟ وإيش أراد الرسول عليه السلام بهذا النص، بهذا القول؟ لكن أيها الإخوة، أيضاً هنا تتعدد المراتب. لماذا؟ لأن هناك دلالة العبارة، هذه أقوى طرق إيه؟ الاستدلال بالعبارة، وهناك دلالة ماذا؟ الإشارة، وهناك دلالة الدلالة، وهناك دلالة الاقتضاء. فاحفظوها، أربعة أنواع، أربع دلالات: دلالة بالعبارة، بالإشارة، بالدلالة، بالاقتضاء. دلالة بالاقتضاء، لما الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني إيه حرمت عليكم أمهاتكم؟ في دلالة اقتضاء هنا، حرمت علي أمي، أطلع فيها، أشوفها، أقبل إيدها، أن أبرها، أن كذا؟ لا لا لا، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم نكاح أمهاتكم. في شيء محذوف هنا، لابد إيه؟ لابد أن يقدر حتما. هذا تمثيل بسيط لدلالة ماذا؟ الاقتضاء، حرمت عليكم أمهاتكم. عموما الأعيان لا تحرم بذاتها، الأعيان يعني لا يلحقها تحريم، ولا ما صحيح؟ يلحق إيه؟ أفعال تتعلق إيه؟ بالأعيان، ترد على الأعيان دلالة الاقتضاء. ما علينا، نشوف هذه أربع رتب يا إخواني، وأربع طرائق بين بها السادة علماء أصول الفقه جزاهم الله خير الجزاء، ألوان وصنوف ارتباط الألفاظ ماذا؟ بالمعاني. فبالوضع الأول عندك تقسيمات، بالوضع الثاني، والوضع الثالث، والوضع الرابع، قصة طويلة. كل هذا منتظم أيها الإخوة، يعني ينظمه أو ينتظمه ما يعرف بالقواعد اللغوية، يعني مبحث الدلالات. لما نقول قواعد لغوية هو مبحث ماذا؟ الدلالات. وهناك القواعد الشرعية، وهناك القواعد الشرعية. نأتي الآن إلى ضرب الأمثلة، نأتي الآن إلى ضرب الأمثلة، وهي كثيرة جدا. مثلا، وهذا مثال ذكرناه قبل بضع سنين أيضا، اختلف زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عنهم أجمعين مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وطبعا ابن عباس هو تلميذ ماذا؟ زيد بن ثابت. زيد كان أسن وكان أستاذا له، علمه بالذات علم المواريث، علم الفراغ. أفرادكم ماذا النبي قال؟ أفرادكم زيد. أعلم الصحابة بعلم الميراث زيد بن ثابت، فتح إلهي سبحان الله، وهو رجل قرآن، هو رجل كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، الله قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث، اختلف زيد بن عباس. الله يقول فلأمه الثلث. ظاهر الآية يا إخواني وأخواتي، الثلث من كل التركة ولا من باقي التركة؟ من كل التركة. الله قال فلأمه الثلث، هكذا يعطيها نصيبها. يقول فلأمه الثلث. زيد بن ثابت قال لا، إذا نعطي الأم الثلث في بعض المسائل يفوق نصيبها نصيب ماذا؟ الأب. لذلك اختلف رضوان الله تعالى عنهما وعليهما في مسألة زوج أو زوجة وأبوين. مسألة زوج أو زوجة وأبوين، فحنشوف لدينا الآن زوج وأبوان، أب وأم، يعني من باب التغليب طبعا. فكروا فيها، يقول كيف أبوان يعني أب وأم؟ من باب التغليب، الشمسان، القمران، العمران، أو بكر عمر، هذا اسمه التغليب. فطيب الزوج الآن كم له؟ ما فيش فرع وارث، ما فيش فرع وارث للمرأة الميتة. طبعا مرأة تركت زوجا، فالمتوفى امرأة زوجة، تركت زوجا وأبوين لها. الزوج له النصف بنص سورة النساء، بنص سورة النساء، وهذا نص، هذا مش ظاهر مش مؤول، نص. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ونص، نصف نصف 50%، واضح جدا هذا، هذا اسمه النص، هذا هذا نص وهو نص، دل بدلالة النص. طيب، فله النصف، يبقى العين النصف. إذا أعطينا الأم الثلث، ثلث الباقي، فيبقى الأب السدس، يعني تكون أخذت ضعفه. ماذا فعل زيد بن ثابت؟ قال لا، الزوج يأخذ النصف على القاعدة، والأم تأخذ ثلث الباقي. الله قال الثلث، لكن أنا قال فسرتها عجيب، والله ما قال الكلام هذا، هو فهمها، هذا الفقه، هذا العلم، هذا الإمامة. قال ثلث الباقي، الباقي كم؟ نصف، نصف ثلث قديش بيصير؟ سدس. كم بقي؟ سدسان طبعا، لأنه نصف ثلاثة أسداس، نصف الأب ثلاثة أسداس، وهين بقي سدسان، فبتطلع المسألة ملتئمة. ليش؟ الأم سدس، الأب سدسان، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ما هو المعنى الذي ذهب إليه ورعاه زيد بن ثابت؟ هو معنى قاعدي، قال هناك شبه قاعدة في كتاب الله للذكر، ما قالش الله حتى قال يعني للبنت مثل حظ نصف حظ الابن، لا لا، قال للذكر هكذا، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فقال هكذا تأخذ. نفس الشيء زوجة وأبوان، الزوجة مع انعدام الفرع الوارث كم تأخذ؟ الربع، يبقى لدينا ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع أيها الإخوة، الباقي ضرب ثلث بصير في الأخير كم؟ ربع طبعا، ثلاثة على 12 يعني، ثلاثة على 12، يبقى كم الآن؟ ربعان، قلنا صحيح برضو الضعف، فيأخذ الأب هنا ضعفي الأم للذكر مثل حظ الأنثيين. شو هالفقه هذا؟ قال لك في قاعدة بنراعيها احنا، الله قال هيك الثلث، لكن احنا لابد أن نراعي القواعد، نجعل هذا يتسق مع هذا وهذا يلتئم بهذا. هذا قال الفقه الجيد. ابن عباس ما عجبته شو الطريقة هذه، فبعث له رسالة أو مرسالا رسولا يقول له أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ أنت تقول ثلث الباقي، الله ما قالش ثلث الباقي، قال فله فلأمه الثلث، أنت تقول فلأمه ثلث الباقي، بتزيد من عندك؟ قال له أقول برأيي وتقول برأيك. قال له ما فيش يعني تشغيب، ما في، هذا اجتهادي. قال له أنت لك اجتهادك، أنت حر، بس أنا هذا اجتهادي، هذا ما أفهمه من روح الشريعة. إذا اختلف أو لم يختلف؟ اختلف، وأي اختلاف في حقوق الناس هذه، ولا مش صحيح؟ مسألة حساسة جدا، مسألة حساسة جدا. طيب، نأتي لقضية من قضايا العدد، وهي عدة الحامل، المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10 4 أشهر و10 أيام. هذه عدة إيه؟ المتوفى عنها زوجها. حاملا كانت أم إيه؟ أم حائلة. الحائل هي غير إيه؟ الحامل، لأن الآية عامة، الآية إيه؟ عامة غير مخصوصة بهذه وكذا. الله قال 4 أشهر و10 حاملا كانت إيه؟ أم حائلة. هذه في المتوفى عنها هكذا. لكن عندنا في سورة الطلاق، في سورة إيه؟ الطلاق، وهي متأخرة نزولا عن سورة إيش؟ البقرة. قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. واحد قال لي في فرق، في فرق كبير. غادي قال لك 4 أشهر و10 أيام. افرض لما توفي عنها زوجها وكانت في الشهر الثاني، هذه متى بحسب آية الطلاق إيه سوف تنقضي عدتها؟ بعد 7 أشهر، صح ولا مش بعد 4 و10 أيام؟ لا لا، بعد 7 أشهر. افرض لما توفي عنها زوجها كانت في الشهر الأخير، وبعد وفاته ب5 ليالي وضعت، بحسب آية الطلاق هي إيه؟ انتهت عدتها، صح؟ وتجوز للخوي للزواج، تستطيع أن تنكح بالشروط طبعا المرعية، بالشروط المرعية. مسألة فيها خلاف ولا فيش فيها خلاف؟ فيها خلاف. اللي يقول لك لا اجتهاد مع النص، نقول تفضل يا حبيبي تفضل، هذا نص وهذا، ماذا ستفعل؟ وما تتفلسفش كثير، عارف ليه؟ لأن الصحابة اختلفوا، هي مسألة اختلفوا فيها. فعلي عليه السلام وكرم الله وجهه، علي وابن عباس ذهب إلى أنها اللي هي الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. إيه معنى أبعد الأجلين؟ مين أطول عليها؟ لا أطول عليها وضع الحمل، لأن هي في الشهر الثاني، قال لك تعتد بوضع الحمل. مين أطول عليها؟ أطول عليها 4 أشهر و10 أيام، لأنها في الشهر الثامن، بعد شهر حتطلع. قال لك لا، ما ينفعش تستنى 4 أشهر و10 أيام، هذا اسمه إيه؟ أبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. ليه؟ بدنا هنا إيش القاعدة؟ ليه؟ على أي أساس؟ ليه؟ في عنا آية وفي عنا آية. قال لك جمعاً بين النصوص، صح؟ في عنا شبه التعارض يعني، هذه آية عامة وهذه آية خاصة. فقال لك إحنا إيه؟ جمعنا بين النصين وحكمنا الخاص إيش؟ في العام، جمعاً. والجمع أولى من إيه؟ من التفريق وتعطيل أحد النصين. خالفهم في هذا صحابة آخرون، طائفة إيه؟ من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، في رأسهم عبد الله بن مسعود، قال لا، تعتد بوضع حملها، متى وضعت؟ من قريب من بعيد هي عدتها وضع الحمل، مش بأبعد الأجلين. إن شاء الله تضع بعد ليلتين، خلاص انتهت العدة، وإن شاء الله تضع بعد إيه؟ 9 أشهر إلا إيه؟ إلا ليلتين، نفترض مثلا يعني. صعب طبعا هذا، أيامهم بالطرق ما يعرفوش مدة الحمل، لكن لو افترضنا. وأرسل أيضا إلى إيه؟ إلى ابن عباس وعلي، يقول لهما كالعاتب يعني، كالعاتب عليهما: جعلتما عليها التغليظ. وين في صعوبة؟ أعطوها المسكينة، قلت تعتد بأبعد الأجلين، دائما من أبعد، ولم تجعل لها الرخصة، من شاء باهلته. قال نقدر نقف إحنا بين يدي الله ونتباهل، ندعو الله، وهذا شيء خطير. وانتم عارفين ايش البهلة؟ البهلة هي اللعنة، عليه بهلة الله يعني عليه لعنة الله، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في سورة آل عمران. قال من شاء باهلته، أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى. ايش قصده يعني؟ سورة الطلاق قال هي الايه؟ الآخر نزولا، المتأخرة ايه؟ نزولا، الآخرة نزولا بعد سورة ايه؟ البقرة، البقرة متقدمة عليها. معناها عند ابن ايه؟ مسعود كأنه قال لك ايه؟ نعمل ايه؟ بالمتأخر. كأنه ذهب إلى معنى المعاني ايش؟ النسخ، معنى المعاني ايه؟ النسخ. في هذه الحالة مع أنه ما في نسخ، تعرفوا ليه؟ لأنه آية البقرة عامة تعم ماذا؟ طبعا هم كانوا يسمون التخصيص نسخا، انتبهوا، الصحابة كانوا يسمون التخصيص، تخصيص العام وتقييد المطلق، كما نبه عليه الشاطبي ومن قبله ابن قيم الجوزية وكثيرون يسمون هذا ماذا؟ نسخا، ليس بالنسخ الاصطلاحي، رفع حكم بعيل خيره، لا. على كل حال قال من شاء باهلته كذا وكذا وكذا. لكن انتم بتشوفوا هذا الخلاف له مساغ او ليس له مساغ، واي مساغ؟ مساغ واضح يا اخي، طبيعي، وهذه القواعد غير متفق عليها. قواعد الجمع بين النصوص كذا مش منزلة، هي قواعد صناعية تؤخذ بالاستنباط وتأمل الفكرة، غلغلة الفكرة في الشيء، لذلك محتملة. فإذن هو إيه محتمل؟ المثال المشهور جدا في زمن رسول الله، وهذا ثابت في الصحيحين تقريبا كلكم وكلكن إيه تعرفونه وتعرفنه، حين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بعد أن فرغوا من الخندق الأحزاب فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هتقول لي هذا النص يعني التكست هذا يعني المتن والله مورد خلاف. طبيعي، ليه؟ لأنه قد يراد به الحقيقة، النبي يريد حقيقة ما قال، أنه ممنوع أن تصلي العصر إلا في بني قريظة، صليتها في الوقت بعد الوقت ما فيش مشكلة، لابد أن تصليها في بني قريظة. ممكن أخي يقول لك النبي عربي يا أخي، النبي أفصح العرب، أفصح من نطق بالضاد ولا بالصحيح، وكلامه فوق كلام المخلوقين، لكن دون كلام إيه؟ رب العالمين. وطبيعي كما العربية تعبر بالكنايات وبالمجازات وتتوسع، النبي يتوسع، مش قصده أنه يتصلي، قصده أن تسرعوا، كما أقول لك إيه؟ تأتيني كالريح، ما أقدرش، أنا مش ريح، أنا طير وما أقدرش، ريح إيه؟ أقول لك هذا مجاز يعني، كناية عن السرعة، كناية إيه؟ عن السرعة. اختلف مرة العلماء في مسألة إيه أيها الإخوة، رجل يريد أن يبيع عصفوراً غريداً، فقيل له: هل يغرد؟ قال: البعيد امرأتي طالق، إن وقف عن التغريد. أنا مش صعب غرد هذا، سنة طويل. فبعض الفقهاء يستعجلوا يقول لك: لا، امرأته طالق، لأنه أكيد هذا العصفور بنام يا أخي، ولا الجن هو بنام، لا بنام يبطل يغرد. وناس قالوا: لا يا جماعة، هذا رجل عربي، وعلى طريقة العربي أخرج إيه جملته وملفوظته، قصده أنه يغرد كثيرا، حتى أنه لا يكاد، جزاك الله خيرا، لا يكاد يسكت عن التغريد. هذا الذي إيه قصده، مش قصده إيه أنه لا يتوقف. الإمام الشافعي طبعا هذه المسألة عرضت عليه في مجلس أستاذه الإمام العلم، إمام الأمة في وقته، مالك بن أنس رضوان الله عليه، إمام أهل المدينة. قال له: يا محمد، ما تقول فيها؟ قال: امرأته غير طالق. شوف شوف الشافعي الذكاء، ومباشرة دليل عنده حاضر، يمتح من معين ما شاء الله. قال له: لما؟ قال له: النبي عليه السلام لما جاء معاوية وأبو الجهم يخطبان إحدى الصحابيات، لعلها فاطمة بنت قيس، فالنبي قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، بنصح كيش فيه، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. طبعا هنا اختلاف في مسألة، إيه معنى لا يضع عصاه عن عاتقه؟ قيل معناه أنه رجل إيه تسفار، رجل إيه دائم على جناح سفر، دائم مسافر مسافر مسافر. وقيل: لا، يضرب ضراب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه. قال له مالك: أيوة، إيش فيها يعني؟ قال له: وقد علم رسول الله وعلم الناس أن أبا الجهم يأكل وينام ويصلي، وإذا أكل ونام وصلى يضع عصاه إيه عن عاتقه. أحسنت، قال له، فتح الله عليك، ممتاز، إمام أنت، تصلح أن تكون إماما. شفت يعني النبي هنا حاشاه وكلا، شو تقول للنبي؟ استغفر الله العظيم، النبي النبي عربي يتكلم لغة العرب، لما قال لا يضع عصاه ما جاوز إيه الحق النبي، لكنه تكلم بالمجاز ولا بالحقيقة؟ لا، هذا باب من أبواب التوسع، مجاز، تجوز عن كذا، كناية عن ماذا؟ عن أنه لا يكاد يحل حتى يرتحل، أو أنه ضراب للنساء، مش دائما عصا على عاتقه. شفتوا؟ هذا هو. لذلك اختلفوا رضوان الله عليهم في هذه المسألة وفي غيرها، في هذه المسألة وفي غيرها. طيب، اختلفوا أيها الإخوة في مسألة المطلقة ثلاثا، بسموها المبتوتة، من بت طلاقها خلاص انتهت، ما في رجع يعني، حتى تنكح زوجا غيره، هل لها النفقة والسكنة في العدة؟ طبعا مش يعني للأبد، في العدة، في فترة العدة، هل لها السكنة والنفقة أم لا سكنة لها ولا نفقة؟ فذهب عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن لها السكنة والنفقة، جريا مع وأخذا بظاهر قوله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله قال هيك، وعمر هنا جرى على ماذا؟ على العموم، أخذ بعموم الآية، أي تحدث عن مطلقات، تحدث عن إيه؟ مطلقات، سواء منهن الرجعيات وإيه؟ والمبتوتات. قال لي: أي بتقول هيك؟ ابن عباس خالفه، قال: لا يا مامي، لا، أنا بختلف. ليه تختلف؟ قال: لا، ليس لها لا سكنى ولا نفقة. ماذا تصنع بالآية؟ قال الآية في الرجعية، يعني عمر جرى مع ماذا؟ مع العموم، وابن عباس إيه؟ خص الآية، قال لا هذه إيه؟ فقط مخصوصة إيه؟ بالرجعيات مش بالمبتوتات. وهذا مهيع أيضا من مهايع الاجتهاد والسيع، ينفع موجود هذا كثير واختلفوا فيه. وبعدين ابن عباس أيد موقفه بإيه؟ أيد موقفه بحديث فاطمة بنت قيس المخرج في الصحاح، حين قالت طلقني زوجي فأبت طلاقي، أو بت طلاقي طلاقا إيه؟ لا رجعة فيه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي لا سكنى ولا نفقة. هذا الحديث لما بلغ عمر قال لا، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، ما تكون نسيت خربطت هذه كذا، لا. قال الآية واضحة، وعلى فكرة ويسوغ لمن قال عاد هذه مسألة، مسألة التخصيص، هل يخص عموم القرآن الكريم بأحاد السنة؟ قصة طويلة، والمشهور طبعا أنه يخص، لكن عمر هنا خالف وجرى مع نعم صحيح. أنا لم أكمل قصة بني قريظة، فلما النبي قال إيه؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة إيش قالوا؟ قالوا لم يرد إيه؟ يعني وجهه وكذا، وإنما وجهه أن نسرع. فلما دخل الوقت، وقت صلاة العصر، في الطريق نزلوا وتوضوا وكذا وصلوا. وبعضهم قال لا، النبي قال هكذا، أخذوا بالظاهر حملوه على الحقيقة، والأولون حملوا على ماذا؟ على مجازه، واضح؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما بلغوا، ويقال بلغوا بعد صلاة العشاء، لم يعنف أحدا منهم، سكت عن هؤلاء وسكت. ما معنى سكوت النبي هنا؟ يشرع لنا ماذا؟ الاجتهاد. يقول الاجتهاد سائغ، ويجوز لكم أن تجتهدوا، وخاصة حين يكون النص موردا للاجتهاد، لأنه ليس نصا، النص ليس نصا، النص كدليل ليس نصا بالمعنى الأصولي، يعني ليس قطعيا، محتمل، فيسوغ لنا الاجتهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. في الحقيقة فعلًا أدركنا الوقت، والموضوع طويل الذيول أيها الإخوة، وكثير الشعوب، وربما يهم أيضًا أن نتوسع فيه، لكن ربما إن شاء الله في فرص أخرى سانحة بحول الله تبارك تعالى وتيسيره. لكن أريد أن أختم فقط بجملة من أوسع أبواب اجتهاد الصحابة أيها الإخوة والأخوات، اجتهادهم في تحقيق المناطات، تحقيق المناط، وباختصار أيضا حتى لا ندخل في معمعة الأصول، تحقيق المناط يطلق بإزاء معنيين، والمعنى العام هكذا ليرسخ في أذهانكم أنه تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع العملية، تنزيل أحكام في الحياة في الوقائع، لكن له معنيان هكذا أصوليا عاد بدقة. المعنى الأول أن نأتي إلى قاعدة عامة أو معنى كلي من معاني الشرع وقواعده، وننزله في أحد صوره. فإذا قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا معنى عام، حين نطبقه نأتي نستشهد رجلين يكونان أهلا للشهادة، فإن انطبق عليهما أنهما فعلا أهل للشهادة نكون قد قمنا بماذا؟ بتحقيق المناط، هذا تحقيق مناط. الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. طيب واحد محرم قتل حمارا وحشيا، هل حكم عام؟ الآية حكم عام، لا، نأتي الآن إلى إلى واقعة مخصوصة، هو قتل حمارا وحشيا، سيبرا إيش عمل هذا؟ ويستفتاك. الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، إيش النعم عاد إحنا عندنا؟ الخيل، عفوا الجمال يعني، والبقر والغنم والمعز من النعم، مش الحيوانات، النعم، أربعة سورة الأنعام. إيش نحكم؟ قال لك نحكم على من قتل حمارا وحشيا أو صاد حمارا وحشيا ببقرة، لأن البقرة تماثل الحمار الوحشي، يعني حجمها وجسمها وقدره، هذا هو. فهذا تحقيق مناط، هذا تحقيق مناط. المعنى الثاني لتحقيق المناط إخواني وأخواتي هو تمرير علة أصل ثابتة. الأصل يعني ما نطق به النص ثابتة اتفق عليه العلماء إلى فرع أيها الإخوة، إلى فرع نطبق هذه العلة في فرعها لأنه يبدو أنه يشترك مع الأصل. هذا تحقيق المناط، هذا تحقيق المناط. لكن باب تحقيق المناط من أوسع الأبواب أيها الإخوة التي نخرج عليها اختلافات الصحابة واجتهادات الصحابة. يعني نقول للذين يعترضون كيف عمر وقف حد السرقة؟ عمر لم يقف حد السرقة، لكن عمر أراد أن يحقق المناط، بمعنى أنه السارق الذي إذا سرق بالوصف المعروف أو الشروط المعروفة تقطع يده، هل السراق في عام المجاعة هم سراق بهذا المعنى أم أنهم لا يكونون مورداً لتطبيق هذا الحكم؟ هذا من باب تحقيق المناط. قال لك لا، ليس هذا السارق الذي أمر الله أن تقطع يده، سارق في عام مجاعة، الناس تهلك تموت، الحيوانات تموت، الأرض سوداء، فسرق مد يده لكي إيه؟ لكي يعيش، ليدرى عن نفسه خطر الموت لئلا يهلك، أقطعه قال؟ مش معقول، ليس هذا السارق الذي أمر الله، إذن هذا من باب إيه؟ تحقيق المناط. طيب، والزانية والزاني والإماء إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه كان له أمة، كان له أمة، أمة نوبية أسلمت وصلت وصامت، وصلت وصامت، وفي ذات اليوم لم يرعه، لم يرع حاطبا إلا حبلها، شاف ظهر حملها، فأتى إلى عمر الخطاب يا أمير المؤمنين كذا كذا كذا، قال له أنت الرجل الذي لا يأتي بخير. عمر لا، عمر لا، عمر يحب الستر يا إخواني، مش زي اليوم يحب يفضح بس، فضيحة وفضايح في التلفزيون كذا، لا لا لا لا، المسلم التقي والإنسان الصالح اجتماعيا مش الشخصية السيكوباتية لا يحب هذه الأنباء ولا يحب أن تشيع في الذين آمنوا، يحب يعطي انطباع مختلف أنه لا الدنيا بخير إن شاء الله، لا ما يفرح وكل الناس كلها بتعمل، لا لا أعوذ بالله. عمر قال له أنت الرجل الذي لا يأتي بخير، إيش الخبر جايبه هذا؟ جيبها. فجاءت هذه المسكينة قال لها أحبلتي؟ قالت له نعم من مرعوش بدرهمين، مضبوط مباشرة. قال لها أنت حامل؟ أحبلتي؟ وكانت ثيباً قبل هيك، إيه؟ هي ثيب يعني الزوجة قبل هيك، أحبلتي؟ قالت له نعم من مرعوش بدرهمين، مرعوش هذا كذا كذا بدرهمين عمر قال لها أشيروا علي أيها الناس، إيش الورطة اللي في هذه؟ تعترف عليه تستهل به، يقول الراوي فإذا بها تستهل يعني بالجرم، تستهل به استهلال من لا يعلم. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين ألم ترها تستهل به استهلال من لا يعلمه، وإنما الحد على من علمه. هذه جاهلة، هذه مش فاهمة حاجة، مسكينة نوبية، هذه مش فاهمة مسكينة. فعمر قال نعم إي والله، إي والله، إنما الحد على من علمه. فلم يرجمها، أنا ما بدي أعرف مسكينة. هذا من باب تحقيق المناط، من باب تحقيق المناط. معظم اجتهادات عمر، انتبهوا، لأن واحد يقول لي لا أنت كلامك كله هذه عدنان ما دخلت مخي، ليه؟ هيقول لي عمر بن الخطاب اللي بتحبه بتوقره عمر اجتهد في موارد نصوص نصية فيها نص قطعي، صحيح مظبوط فيها قطع، بس انتبهوا عمر لم يجتهد في موارد النصوص بالمعنى الأصولي في ذوات النصوص ليردها أو يعطلها، وإنما في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المناط، هل تنطبق؟ هل هذه الحالة التي أرادها النص؟ فهمت علي؟ بكل بساطة، أم أنها حالة مختلفة؟ حالة مختلفة. وأختم بمثال واحد إن شاء الله يروق لكم، هو راقلي يروق لكم. ما هو؟ أيام رسول الله الذي يقتل خطأ أو يقتل في شبه العمد، قتلا شبه عمد، في عليه دية، ما في قصاص لكن في دية أيها الإخوة، والدية طبعا لا تعصب بجبين قاتل وحده، مصيبة لا يستطيع، أحيانا أكثر حين يستطيع، وإنما تعصب بجبينه وجبين العاقلة. شي العاقلة؟ العصبة، يعني أقرباؤه الذكور لجهة أبي لا يتوسطهم أنثى، أقرباء ذكور لا يتوسطهم إناث، اسمها العصبة، تسميها العاقلة، تسميها العاقلة. وكانوا يدفعون الدية. أيام عمر الخطاب قال إحنا حنحول، وسع معنى العاقلة، كأنه وسع معنى العاقلة. إيش عمل؟ قال الدية على أهل الديوان وأصحاب الحرفة الواحدة، وبه أخذ مباشرة السادة الحنفية، وما أحسن ما أخذوا. شو أصحاب الديوان؟ الجيش. لما كان يقولوا ديوان أيام عمر بالذات، الديوان كان ديوان الجيش لسه. أول من دون ديوان عمر ديوان الجيش. كيف يعني؟ يعني أنت واحد في الجيش، أنت واحد إيه؟ في الجيش، قتلت قتلاً خطأ أو شبه عمد، مين اللي بدفع الدية معك؟ الجيش، مش أهلك، مش أولاد عمك وكذا، لا بلاش علاقة بي وأخواتك، لا لا لا لا، الجيش. سيبهم العاقلة، عاقلتك هم جيشك. شو ليش شفت عمر قديش مرن وقديش فيلسوف شريعة ورجل جبار الرجل هذا؟ أنا بقول عاد إن شاء الله، وإن أصبت فمن الله وتوفيقي، وإن أخطأت من نفسي من نفسي، والله بريء منه ورسوله. أنا بقول بالطريقة هذه وفي طريق عمر نسير، وبنقول هل يوجد اليوم أحد في الدول الإسلامية أو حتى الجماعات الإسلامية ولا طالبان تقول بهذا حسب مبلغ علمي، طالبان لا تفعل هذا اليوم لو قامت معركة المعارك وخاضها جيش مسلم، هل في طالبان وغير طالبان الآن يقسمون كل ما غنموا بالتقسيم القرآني 4 أخماس للجيش؟ ولا واحد بيعمل هيك، ولا مش صحيح. واحد يقول لي أنت يخرب بيت مخك، جبت لنا مثال حتخربطنا فيه، لأنه لا السعودية بتفعل هيك، ولا العراق، ولا مصر، ولا طالبان، ولا واحد. إنه إيه؟ ما الله قال، الله قال هيك، واعلموا أنما غنمتم. وين بتقوم معركة؟ الجيش بأخذ إيش؟ 4 أخماس، 4 أخماس الدبابات والطيارات عاد والأشياء كله للجيش، ما شاء الله. جديد، ولا جيش بيعمل هيك. وحيجيك واحد طبعاً إيه؟ داخل في بعضه يقول له لأنهم زنادقة، حكومات كاثرة. يجب أن نطبق أمر الله، لو كنت أنا رئيس دولة، يا حبة عين أمك، حتخرب الدولة هذه بالكامل والله العظيم. لا، تعرفوا ليش طيب؟ ما هو الفارق؟ أنا أقول لك ليش؟ لأنه الجيش اليوم ليس هو الجيش أيام رسول الله، تحقيق مناط. الجيش أيام رسول الله مجرد متطوعين، يتطوعون بكل شيء، أو بعضهم يحمل بعضاً، يحمل بعضهم بعضاً، وبعدين لهم هذا الحكم. اليوم الجيش مؤسسة قارة راسخة، فيها رواتب وفيها تدوين وفيها وظائف، ولا مش صحيح؟ يعني سواء في حرب فيش حرب هو بياخذ مرتبه شهريا. فلما تقوم معركه ما تقول ليش يعطينا 4 أخماس، لا يا حبيبي انتهى هذا، شفتوا؟ واحد يقول كيف هذا الاجتهاد؟ هذا الاجتهاد علينا ان نعمل ايه؟ العقل الشرعي. اللهم انا نسالك ان تهدينا وتهدي بنا، وان تعلمنا وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.